والغالب ان الغضب ان الطلاق ما يقع الا لسبب يصحبه الغضب ثم يطلق. لا تجد انسان يطلق زوجته وهو راض عنها. طيب افادنا المؤلف رحمه الله ان الطلاق يقع من الغضبان واطلق، فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف. وذهب بعض العلماء الى التفصيل في ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الغضب ثلاث درجات: اولى ووسطى وعليا. اما الدرجه العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا، والعليا هي ان يصل الانسان الى درجه لا يدري ما يقول، ولا يدري اهو انسان او ملك، ولا يدري اهو في السماء او الارض، ولا يدري ان هل الزوجه زوجه او سياره، يعني يفقد شعوره بالكليه. وهل يقع هذا ولا ما يقع؟ ها يقع. بعض الناس عصبي يصل به الغضب الى هذه الدرجه. يقول ابن القيم هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق. الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق، لأنه لا يخلو أحد من الغضب، أحد من الغضب. ولو قلنا بأن طلاق الغضب بأن طلاق الغضبان ولو يسير لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق. الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى. الإنسان يعني ما يقول، ويدري أنه في الأرض، ويدري أنه يخاطب زوجته، لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق. فهذا فيه خلاف من العلماء، من يقول إنه لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق. أي القولين أخذ به المؤلف؟ أنه يقع أو لا يقع؟ يقع. هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إطلاق، لا طلاق في إطلاق. وهذا مغلق عليه، وجد من نفسه أن شيئا يطلق عليه ليطلق، وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته، وله يعني ما يقول. فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع طلاقه يا عبد الله بن عوض وين أنت، ومنهم من يقول إنه يقع. ترى فيه يا عبد الله بن عوض فيه رشاش يرش الماء، أتريد أن يأتي به؟ هجب إيه، هو إذا حصل موجب لا بأس. فيها ابن الحجاج الغاب، نعم، يبخ الماء بقوة. إن شاء الله أحضره لنا، أحضره لنا. نعم، لا لا ما يرسل من قبل، إذا صورته عليه أصابه ولا مصابه. طيب على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في إغلاق، فهو نظريا هو القول الراجح لأنه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني لا شك أنه الثاني، لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لم تلأنا امتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت طلقت،